أحبابنا الكرام، لا فرق بين التوسل والاستغاثة، فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث في الشفاعة يوم القيامة، وفي رواية أنس روي بلفظ الاستشفاع، وكلتا الروايتين في الصحيح. فدل ذلك يا أحبابنا على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة. هذا الحديث فيه دليل على أن التوسل يأتي بمعنى الاستغاثة، وفي بعض الروايات لهذا الحديث: يا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا إلى ربنا، اشفع لنا إلى ربنا. وفي هذا رد على الوهابية الشيطانية الذين جعلوا التوسل بغير الله شركا، والعياذ بالله منهم. الاستشفاع والتوسل والاستغاثة والتوجه والتجوه بمعنى واحد. وقد قال الحافظ تقي الدين السبكي في شفاء السقام: الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد. والتقي السبكي محدث حافظ فقيه لغوي، كما وصفه بذلك السيوطي في الذيل. ثم الرسول سمى المطر مغيثا، فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. فالرسول سمى المطر إيش؟ مغيثا، لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله. كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله.